شكلت مؤخرا اللجنة التحضيرية للاحتفال بعيد النجم الهادي في كل من إيرلندا والبرازيل والسويد. قررت لجان تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل الاجتماع الاحتفالي وجلسة العرض السينمائي ومعرض الصور والكتب ثناء على الحياة الثورية المقدسة للقائد العظيم كيم جونغ إيل ومآثره الخالدة بمناسبة ذكرى 75 لميلاده. هذا وأقيمت حفلة تشكيل اللجنة التحضيرية للاحتفال بذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ وذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إل في روسيا قبل أيام.